أو من شعر الرأس، لأنه نور، ولأنه حسنة، ولأنه رفعة، ولأنه حق سيئة للمؤمن. بين في هذا الباب ما جاء في العموم من تغيير هذا السواء، هذا البياض إلى غيره، إلا باللون الأسود فإنه لا يغير شعر الرأس ولا شعر اللحية باللون الأسود، ويجوز ما دونها من الألوان كالحناء وهو الأحمر، والكتم وهو الرمادي، أو يخلطان جميعا فيقارب السواد بما يسمى عندكم بالبني الغامق أو الأحمر الغامق، أما السواد الخالص فلا. ويأتي درجات هذا اللون الذي يستحب تغيير بياض الشعر إليه. وهذه الأحاديث في هذا الباب تدل على مشروعية تغيير البياض إلى غير السواد، وحديث الباب السابق يدل على مشروعية إبقاء البياض على ما هو عليه، وهذان مذهبا لأهل العلم. فكثير من أهل العلم يرى مشروعية تغيير البياض إلى غيره إلا السواد، وآخرون يرون مشروعية بقائه بالبياض من غير ما تغيير، ولكل قول دليل ولكل قول مستمسك. فالمستمسك الذين قالوا أنه لا يغير الشيب وأن تغييره إلى غير البياض مباح لا يبلغ مرتبة الاستحباب، ما سبق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وشواهده في أنه نور، في أن الشيب نور في وجه المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف أنس وغيره رضي الله عنهم كانت شعرات بيضاء في عنفقته، وهي الشعر الذي دون الشفة السفلى، لأن العنفقة من اللحية، وقيل إنها شعرات 14 في لحيته، لم يغيرها عليه الصلاة والسلام. وما جاء من تغييره هو في شعر رأسه كما يأتي في حديث أم سلمة، حديث أنس وغيرها. وذهب الأكثر من أهل العلم إلى مشروعية تغيير الشعر إلى شعر الأبيض إلى الحنة أو الكتم أو إلى الصفرة بالزعفران كما يأتي، وهذا الأكثر لأنه جاء عن الصحابة لا سيما عن الشيخين تغيير الحنة بالكتم، الشعر الأبيض بالحنة والكتم. وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير شعر رأسه، شعر رأسه غيره بالحنة والكتم، في حديث ابن عمر بالصفرة، وجاء في حديث أبي قحافة الآتي بيانها. فهذا وجه من قال إن تغييرها مستحب، إن تغييرها مستحب، فالأمر دائر بين الإباحة وبين الاستحباب، ولكل قول مستمسكه، والأمر في هذا سعة والحمد لله، لا تستدعي هذه المسألة الشقاق والنزاع، ولا تستدعي الخلاف الذي يوغر الصدور ويورث الأحقاد، يتهم فيها المخالف في الابتداع والمخالفة وما يستجره الشيطان من منازع الصدر. والصحابة رضي الله عنهم أكثرهم لم يخضبوا، أكثر الصحابة لم يخضبوا، بقي الشعر كما هو، وجاء الخضاب عن جمع منهم لم يتجاوزوا 9، واختلف خضابهم، فأكثرهم على الخضاب بالحنة والكتم. وما جاء عن الحسن والحسين ويروى عن عثمان أنهم خضبوا بالسواد، فليس المراد به السواد الخالص، إنما هو اللون الغامق الذي يسمى في زمنهم سوادا، فإن تسمية الألوان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قريب من عهده غير تسميتها في ألواننا في زماننا هذا، احنا جت عندنا ألوان جديدة، تركواز، فوشي، وشي هذه الألوان التركواز والفوشي وما إليها، لأن درجات الألوان تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة حمراء للجمع والأعياد والوفد. وش الحلة الحمراء؟ ليست الأحمر الخالص، لأن النبي نهى عن لبسه، تشمل البني الفاتح والغامق والعودي، كل هذه حلة حمراء. واضح هذا يا إخواني؟ فيفهم الاصطلاح على منزعه. فما جاء عن بعض الصحابة أنهم خضبوا بالسواد لا يحمل على السواد الخالص، ولو ثبت أنه سواد خالص لما جاز أن نوافقهم فيه، لأن العبرة بالرواية لا بالعمل، على أننا نعتذر لهم أنه ما هو بالسواد الخالص. فإن الحنة إذا خلط مع الكتم وزيدت نسبة الحنة فيه غلب اللون إلى قريب من السواد، الأحمر الغامق البني الغامق الذي يقارب السواد، ليس الأسود الخالص الذي جاء النهي عنه سواء في شعر اللحية أو في شعر الرأس. هذا خلاصة ما يتعلق بهذين البابين. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء بأبي قحافة. أبو قحافة هو والد الصديق، عبد الله أبو قحافة التيمي، وهو من تيمي قريش، إحدى قبائل قريش 14. جاء به عام الفتح شيخا كبيرا هرما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة. ما الثغامة؟ وين أهل البر يعرفون الثغامة؟ سم، ها؟ ما سمعت؟ أي الثغامة على المشهور نبتة من أنبات الحمض، هي والله أعلم المسمات الآن بالثمام، لونها أشهب بياض مع شهابة، وهي كثيرة في الجزيرة العربية، ولهذا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محسوس مشهود يعرفه الناس. وقيل إن الثغامة هي البومة البيضاء. ويقول شيخنا الشيخ ابن باز إنها شجرة كالعرفجة ونحوها، إنما هي شهباء بياض بشهاب. وأبو قحافة شيخ كبير، رأسه أبيض منتشر، ولحيته كذلك شبهت بهذه الشجرة المنتشرة. وهذا التشبيه فيه إساءة لمنظره، حتى جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين فصرف النبي وجهه لما ساءه من هذا المنظر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى بعض نسائه، أي من محارمه، زوجاته، بناته، بنات أولاده، مواليه، يباشرن تغييره، أي إصلاح هذا السواد، هذا البياض في شعره. وفي رواية: اذهبوا وغيروا هذا، فلتغيره بشيء. بشيء هنا عام، هل هو بالأحمر؟ محتمل. هل هو بالرمادي اللي هو الكتم؟ محتمل. هل هو بالأصفر؟ محتمل، سواء من الأصباغ الموجودة الآن أو ما كانت موجودة في وقته. إلا لونا واحدا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجنبوه إيش؟ السواد. إلا السواد، ومقصود به السواد الخالص، ما هو بالسواد الغالب، وإنما السواد الخالص. رواه الجماعة إلا البخاري. من الجماعة؟ أي هنا قال رواه الجماعة إلا البخاري. منهم إلا البخاري؟ مسلم والنسائي والترمذي والشبل. الشبل معهم؟ ما هم معه. وابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد. جاء في رواية أحمد قبل أن نأتي إلى رواية ابن سيرين قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة أي بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، معنى يحمله يعني يعنز له، لأن أبا قحافة شيخ كبير، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمامه، بين يديه أي أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى مبلغ مروءته صلى الله عليه وسلم وكرم نفسه وحسن دله وتواضعه، قال لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته، لو خليت الشايب الوالد في بيته لأتيناه، لماذا؟ تكرمة لأبي بكر، فإن كرامة الأب من كرامة ابنه لسابقة أبي بكر وفضله. قال عليه الصلاة والسلام لو أقررت الشيخ لأتيناه في بيته، تكريمة لأبي بكر، اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه ما سمعتم من حسن دله عليه الصلاة والسلام، وفيه إنزاله أبا بكر منزلته، حتى إن كرامة أبيه من كرامة الإبن. الأصل أن كرامة الإبن من كرامة من؟ الأب، وكان أبوهما صالحا. في هذا المقام كرامة الأب من كرامة ابنه، لكن أبا بكر عالي المروءة، جاء بأبيه وهو الشيخ الكبير إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام لئلا يأتي رسول الله إليه. لا شك أنه حس وأدرك برهفه رضي الله عنه أن النبي سيأتي أباه، لكنه جاء به يعنز له حتى جعله بين يديه عليه الصلاة والسلام، فأسلم عام الفتح، دل على أنه كان قبل ذلك غير مسلم. قال ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، هذا الشاهد تشبيهها بالثغامة لبياضها. فقال صلى الله عليه وسلم غيروهما، أي بياضا رأسه، شعر رأسه، وبياض لحيته، وجنبوه السواد. فهذا أمر بالتغيير، والأمر بابه الوجوب، لكن ها هنا هل الباب الوجوب ولا له صارف؟ له صارف، بأنه خرج مخرج الإرشاد لا مخرج الإلزام. وجنبوه السواد، لأنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد الخالص، وهذا التغيير لأن الشيخ الكبير، شوف إذا كان شايبا عندك في البيت أو من جماعتك، شيخ كبير رأسه أبيض منتشر ولحيته كذلك، يوحش ويفزع ولا يريح الناظر إليه؟ يفزع من ينظر إليه ويوحشه. وهذا فيه إعزاز الإسلام للمؤمن وإذهاب ما يأتي به ومنه من الفزع والإفزاع وتشين الخلقة. فهنا أمر بتغيير هذا البياض إلى غير السواد. قال وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وش رأيكم، من شعر رأسه أو من شعر لحيته؟ ها، ليش ما هو باللحية؟ أحسنت، لأن لحيته لا تحلق، والذي حلقه هو شعر إيش؟ شعر رأسه، وشعر رأسه كانوا يحتفظون به، ليه؟ للذكرى، ها؟ يرجون البركة ممن فصل منه عليه الصلاة والسلام. ولم تصح، لم يصح التبرك إلا بستة أشياء: انفصلت من جسده عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته. انتبهوا لهالقيد وهالضابط، لستة أشياء انفصلت من جسده في حياته لا بعد موته. مما انفصل من جسده بعد موته الماء الذي غسلوه به، هل تبرك به الصحابة؟ لا، لم يتبركوا به. أما الماء الذي انفصل من وضوئه في حياته تبركوا به. وهذه الأشياء الستة عدوها معي: وضوءه، وعرقه، وريقه، ونخامته، وشعره، ودمه عليه الصلاة والسلام. هذه الستة تسابق الصحابة إليها لما انفصلت من جسده الشريف في حياته عليه الصلاة والسلام. بال وتغوط كم مرة؟ مرات كثيرة. هل تسابق الصحابة إلى بوله وغائطه؟ وقد انفصل من جسده، لم يفعلوا ذلك، لأن حكم بوله وحكم غائطه كحكم بول غيره وغائطه. اللهم صل وسلم عليه. هذه الشعرات التي رآها عثمان بن موهب عند أم سلمة قال: فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم. مخضوب، والخضاب عندهم هو الشعر المغير، إن كان بالسواد يقال خضب بالسواد، وإن كان بغيره خضب بغيره. وقد نهى النبي عن السواد فلا يصح أن يفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شعر رأسه، دل على أنه كان يخضب شعر رأسه بالحناء والكتم، وهذا سنة، هذا سنة. ويدخل فيه ما كان في معناه، معنى الحناء من الأصباغ الكيماوية، بشرط ألا تضر صاحبها حساسية أو تورثه الأمراض في جلده. يقول بعض الناس الآن الصدريات فيها حناء أسود، رحنا وسألنا واستقصينا، ما في حناء أسود، في صبغة سوداء تسمى بالحناء. قل الحناء ما في أسود، الحناء أحمر، إنما تتغير درجة الحمار بما يخالط معه من كتم أو زعفران أو صفرة أو غيرها. أما ما يدعى بحنة أسود هذا من باب إيش؟ من باب ذر الرماد على العيون. لماذا تسبق السواد؟ قال والله هذا حنة أسود. أهلفوي ما في حنة أسود. تعرفون أهلفوي يا أخواني؟ الستبة اللي هذا كبرها تسمى أهلفوي. أي نعم. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نافع مولى ابن عمر، واستفاد من هذا من كونه مولاه أخذ عنه العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، السبتية ذات سبتة، ذات سيور، سواء من الأمام من جهة المشط أو من خلف القدم من جهة الأعقاب. هذه النعال السبتية ذات سبتة وسيور. ويصفر لحيته بالورس والزعفران. الورس طيب، وأكثر ما يكون في لونه، والزعفران طيب في اللون أكثر منه في الرائحة. لون هذه الصفرة من الصفرة إلى البرتقالي إلى الأحمر بحسب درجات هذه الصفرة والزعفران. قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والنسائي. هذا سيخالف حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام في لحيته 14 شيبة، حتى إنها عدت 18 شعرة شيب بيضاء. كيف نجمع بين هذا وحديث ابن عمر؟ وش الجمع؟ في جمع، فالجمع أولى من إهمال بعض الأحاديث. هاي على في شيء فضل شعر راسي وترك اللحية. عمر يقول لا، شوف حديث ابن عمر قدامك وش يقول؟ يصفر لحيته. ذكرتم في هذا الحين مجذوب، بغى شوي يطيح بحلقي، عجل علينا. من الدهن اللي هو الطين، اصفرت من الطين. هيا مجذوب، احسنت ان شاء الله عليك. الله، بعض العجلات تنفع يا مجذوب، بعضها ما هو كلها، لا تدرعم علينا. نعم، احيان وقليله، وهي انه يخضب، واكثر الاحيان لا يخضب لحيته. وهذا الذي جعل ما سبق ان قلنا ان اكثر العلم يرون ان خضب اللحيه مباح، لان اكثر احوال لحيته عليه الصلاه والسلام لم يخضبها. قال: وعن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. هذا في ما يغير به الشيب. عندنا ثلاث ألوان: حناء ويورث اللون الأحمر، والكتم يرث اللون الرمادي يسمونها الرصاصي، وعندنا صفرة وزعفران تورث اللون الإيش؟ الأصفر أو البرتقالي. ثلاث درجات، ما أفضلها؟ جاء فيها الألفاظ الثلاثة، ويأتي لها إن شاء الله في حديث ابن عباس مزيد بيان. أو نأخذ حديث ابن عباس ثم نرجع لحديث أبي هريرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحنة، أي صار البياض أحمر. قال: ما أحسن هذا، خضب يعني صبغ. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، جمع بينهما، خلط بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أحسن من هذا. ومر ثالث وقد خضب بالصفرة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث لو ثبت لكان فاصلا للنزاع، لكنه حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. وعلى فرض ثبوته فأفضل ما يكون إزالة البياض بالصفرة، بالزعفران، بالأصفر، دونه أن يخلط الحنة والكتم، دون ذلك بالأحمر الخالص وهو الحنة. هذا ما يتعلق بإزالة الشيب وهو شعر الرأس. ترى كل شيء يؤتى إلا العلم يؤتى بالعجلة. جزت لك. لا، هذا الرصصين، ونبي الرصصك معه. إذا حديث ابن عباس مع حديث أبي ذر يجمع بينها بأن درجات التغيير أفضلها الصفرة ثم الحنة مع الكتم، فإن الحنة مع الكتم إذا زادت نسبة الحنة زادت الحمار بحسبه، وإذا زاد الكتم زاد الإغماق بحسبه. هل الأصباغ اليوم تقوم مقام ذلك؟ نعم، بشرط ألا يترتب عليها ضرر، لأن الأصباغ وشي؟ مواد مركبة، عناصر مركبة كيماوية، فإن ترتب عليها ضرر، وأكثر الضرر وأشهره الحساسية، تغير الجلد، ولهذا اللي يصبغون يتحككون الليل والنهار من هذه الصبغة بهذه المواد التي في الصيدليات والمحلات وغيرها. والضرر يزال ومدفوع، ولا تحصل هذه الأمور المباحة أو السنة على القول بها بهذا الضرر. قال وعن أبي رمثة، سأرجع إلى حديث أبي هريرة، عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد. شعره الذي يبلغ كتفيه أو منكبيه، وشو؟ شعر اللحية؟ لا، هذا الشعر المخضب بالحناء والكتم هو شعر الرأس. إذن دل على أن الشعر الذي كان يخضبه بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم هو شعر رأسه، ودل ذلك على أن البياض في رأسه أكثر منه في لحيته عليه الصلاة والسلام. فتغيير بياض شعر الرأس سنة لفعله، وإذا قال الصحابة كان، فهذا الفعل يدل على الاستمرار والدوام، ما لم يأتي له معارض آخر، كما قلنا في حديث ابن عمر مع أنس. قال: وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، وله، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، لمة. اللمة الشعر، اللمة الشعر الذي يبلغ شحمة الأذن، يقال فلان له لمة، أي شعره بلغ شحمة أذنه، له لمة بها ردع من حنة، بها ردع يعني خلط، وصبغ رادعها ردعة من حنة. قال: وردع بالعين المهملة، أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران، أي خلطة أو طرطشة من دم أو زعفران. وهذا فيه استحباب تغيير بياض شعر الرأس إلى الحنة والكتم، ويقال ذلك إذا كان الشعر كثيرا، لأن به إزالة هذه الوحشة وهذه النفرة الحاصلة من النظر إلى هذا الشعر وهو منتشر، جمعا بين أحاديث الباب. وإلا أكثر الصحابة لم يخضبوا لا رؤوسهم ولا لحاهم، لأنهم كثير الاعتمار، كثير الحلق لها. نرجع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة، أي السبعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، في رواية لا يخضبون، فخالفوهم. فأمرها هنا بمخالفتهم. هل الأمر للوجوب فيأثم مخالفه، أو الأمر للاستحباب فلا يأثم مخالفه بل يثاب فاعله؟ وش رأيكم؟ أفتوني يا قومي في سبع بقرات سمان، ها؟ الاستحباب وش الصارف؟ الرسول يقول فخالفوهم، الرسول عربي. أي حديث؟ ها؟ إيه؟ ها؟ هل الحديث هذا كحديث الأمر بإعفاء اللحية والأخذ من الشوارب، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس خالف المشركين؟ هذاك أمر للوجوب، فذاك أمر لا صارف له من لفظه ولا من جنسه، وهذا الحديث له صوارف. من صوارفه أنه صلى الله عليه وسلم في شعر لحيته بقي أكثر حياته لم يغيرها ولم يصبغها، حتى عدت الشعرات البيضاء في لحيته، وغيرها أحيانا كما يدل عليه حديث ابن عمر بأنه صبغ بالصفرة والزعفران. فكيف ينهانا عن شيء ولا يفعله؟ لا يتصور هذا في حقه عليه الصلاة والسلام. ومن الصوارف أيضا أن هذا الأمر خرج مخرج الآداب لا مخرج التعبد كما نقول في الأمر بإعفاء اللحية وقص الشوارب. الأمر الثالث أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يخطبوا. هل يتصور منهم أنهم يعصون أمره؟ أبدا، حيث فهموا أن الأمر دائر بين الإباحة والاستحباب، بين الإباحة والاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به بأبي قحافة له ساءه منظره، الشعر منتشر أبيض وشايب سبير عنز واللحية كذلك، فأمر بتغييرها وبتجنيب ذلك السواد. فهذا يدل على أن مخالفة اليهود والنصارى في الإخضاب أنها دائرة بين الإباحة وبين الاستحباب بحسبها، والحديث يدل على الاستحباب. فإذا أمر بأمر وامتثله أحيانا لم يمتثل دل على أنه دائر بين هذا وبين الإباحة وبين الاستحباب. وتغيير البياض بالسواد محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجنبوه السواد. ولما جاء في حديث صححه جمع من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ بن باس قال: يأتي قوم في آخر الزمان حواصلهم كحواصل الطير، الحواصل هو الشعر اللي تحتها الفم، كحواصل الطير يخضبون بالسواد لا يروحون رائحة الجنة. وهذا وعيد من جهتين، بأنهم لا يروحون رائحة الجنة، وبأنه يقع في آخر الزمان. والأصل أن ما يقع في آخر الزمان وشه؟ مرغوب إليه أو منهي عنه؟ منهي عنه، لأنه دال على الفساد، والزمان يفسد بفساد أهله. وما جاء عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص والحسن والحسين وغيرهما خمسة، وبعض الناس يعدهم ستة وبعضهم يصلهم إلى ثمانية، أنهم كانوا يخضبون بالسواد، أجبنا عنه بأن المراد به إيش؟ باللون الغامق لا بالسواد الخالص، لما عرف عنهم من استعمال الألوان على جهة التقريب غير ما اصطلحنا عليه في هذه الأزمان من هذه التقسيمات في الألوان. فالسواد عندهم اللون الخاص، فالبني الغامق يسمى سوادا. أما الممنوع منه جمعا بين الأحاديث هو السواد الخالص، هذا يمنع منه. نعم. قال رحمه الله: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. فوق الوفرة شحمة الأذن، ودون الجمة الكتف. باب جواز اتخاذ الشعر، أي أن يربي شعره وينميه، شعر رأسه، وإكرامه بالترجيل والتطييب وقرنه، جعله جدايل، هذا من إكرامه. قال: واستحباب تقصيره. كيف يعني يتخذ الشعر ويقصره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه ما كان يأخذ شعر رأسه إلا في نسك. من نسك؟ إما حج أو عمرة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا حج أو اعتمر حلق شعره كله، وأحيانا يبلغ شعره إلى لمته، إلى وفرته، شحمة أذنه، وأحيانا أكثر إلى كتفه لإبطائه بأداء النسوك. وهذه سنة قل من يعملها في هذا الزمان، ترى أننا بندعوكم إلى تخسير الحلاقين، إلا حلاقي مكة اجعلوها لكم سنة، لا تذهب تحلق شعر رأسك إلا في نسك، اتباعا وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الشيخ ابن باز حريص على هذه السنة، يفعلها ويعلمنا إياها. وكان إذا كثر شعر رأسه آذاه، مع أن الشيخ أجلى، ما هو بأصلع، أجلى الجبهة. وكان ربما تأخر عن النسك، عن العمرة بعد الحج إلى رجب، يعني كم شهر؟ 6 أشهر. وكان يؤذي شعر رأسه، بس يحكحك رأسه، وجلسنا معه في المختصر يستأذننا حتى يزيل العمامة والطاقية عن رأسه، لأنه يؤذيه بقاؤها، لما يرى من أن استحباب إزالة الشعر وأخذ منه في النسك. ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين، فقال: اللهم اغفر للمحلقين. متى؟ في النسك، في حج أو عمرة. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للمحلقين. في الرابع قال: والمقصرين، لأن الله أباح التقصير وحثهم على التحليق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاف. من الذي يحرم عليه الحلاقة؟ يا ولدي أنت، يمكن ويمكن، مدام فيها يمكن هذا خط رجعة. من الذي يحرم عليهم التحليق؟ أحسنت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها في نسك. كم تأخذ من شعرها؟ واجد ولا شوي؟ لا واجد يا أخواني. لماذا شرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من شعرها قدر أنملة، قدر الظفر؟ ليه؟ لأن زينتها وين؟ في الكفيرة والمشاغل، الله يخالف على الرجال، زينتها في شعرها، في شعر رأسها. ولهذا تشوفت الشريعة فأبقت لها شعر رأسها حتى في النسك، وأذنت لها بأن تأخذ منه قدر أنملة. الله يخالف على بنات المسلمين، تراهن الآن يحلق الرؤوسهن، ترى، أو يقصنه جدا حتى يشابه شعر الأولاد والشباب، تشبها بالكافرين والكافرات والفاجرين والفاجرات، أو تمرجلا تشبها بالرجال. ترى ذا في بناتنا وفي خواتنا يا أخواني، والسيل لا أقبل ما تسدها العبات. متى؟ يمطرح كل رأسه، ما صار له كلمة لا على نفسه ولا على أهله ولا على ولده. زمان كأهله وأهله كما ترى. الله المستعان. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، أي كتفيه، هذا باختلاف الأحوال كما قلنا. وفي لفظ: كان شعره رجلا. رجلا إيش؟ منسابا، ليس بالجعد، يعني ما هو فلافل ولا بالصبط، ما هو بناع من جدة، وسط بين أذنيه وعاتقه. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يترك شعر رأسه ويرجله ويطيبه ويحلقه في نسك في حج أو في عمرة. حتى لما أحصر في عام الحديبية عن الحرم وعن إكمال العمرة، وش سوى؟ أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسه، فاستعظموه واستغربوه: كيف نحلق رؤوسنا؟ نحن ما طفنا ولا سعينا. فلم يمتثلوا، تلكأوا، فدخل عليه الصلاة والسلام مغضبا على أم سلمة، فرأت الغضب في وجهه والتغير في ملامحه عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، ما لي أرى وجهك متغيرا؟ فقال: إني أمرت أصحابي أن يحلقوا رؤوسهم فلم يمتثلوا. شوفوا الرأي يا أخواني. فأشارت عليه هذه المرأة السيدة العاقلة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إنه أمر لم يألفوه يحلقون رأسهم بغير نسك، فاخرج ولا تلوي على أحد، لا تلتفت لا لهذا ولا لهذا، واحلق رأسك وانظر ما يصنع القوم. شوفوا الرأي. أعجب نبينا صلى الله عليه وسلم رأي أم سلمة أم المؤمنين، فخرج لا يلوي على أحد، فدعا بالحلاق فحلق رأسه، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى حلق رؤوسه. تلكؤهم في الأول ما هو معصية مثل المترددين، أمر ما يألفونه، فلما رأوا النبي امتثل ما أمر به بادر رضي الله عنه وتركوا هذا التردد الذي وقع في بعض نفوسهم. قال: ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه. كل هذا الخلاف ما بين تضاد يحمل على ماذا؟ على اختلاف الأحوال. قال: وعن أبي والوفرة، يقول المجد رحمه الله ابن تيمية، الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. الشحمة هذه ولا هذه؟ كلها شحم، لأنهم يوسعون الشحمة فيدخل فيه الغضروف، فإذا جاوزها فهو اللمة إلى هنا، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. شعر يشمل شعر الرأس وشعر اللحية، من إكرامها ترجيلها، ومن إكرامها تطيبها بالطيب، ومن إكرامها صبغها وتغيير بياضها، وهذا قلنا هو في شعر الرأس مع الخلاف في شعر اللحية. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. لما أمر بإكرام الشعر جاء الحديث، حديث عبد الله بن مغفل، في النهي عن الترجل إلا غبا، ما هو بدائم قدام المنظرة يكثفت شعره مثل المرة، والحين الشباب قدام المنظرة يزين الشخصية، حتى في الصلاة يزين شخصية عمامته. لا، نهى عن الترجل إلا غبا، أي أحيانا. وكان ينظر عليه الصلاة والسلام في الماء فيرجل شعره، ما عنده الوسائل التي عندنا، وأحيانا في المرآة ما تيسر دائما، أحيانا ينظر في الماء فيرجل شعره عليه الصلاة والسلام غبا. ولهذا يقول الفقهاء: ويرجل شعره غبا ويكتحل وتراء، كما يأتي في الاكتحال إن شاء الله، لأنه المداومة على ترجيل الشعر فيه نعومة وفيه اهتمام زائد في المظهر، وهذا يجر إلى التعالي والغرور والكبر، والشريعة تسد هذا الباب. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، جمة ضخمة، شعر واجد يضرب إلى كتفيه، كانت له أي لأبي قتادة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. يحسن إليها بالإكرام، كما قال عليه السلام في حديث السام: من كان له شعر فليكرمه. لكن لماذا أجاز له أن يرجلها كل يوم؟ لكثرة شعره، لو لم يرجل كل يوم لساء منظره وانتشر شعره. إذن النهي عن الترجل إلا غبا لمن ليس شعره كثيرا يبلغ الجمة، فمن كان دون ذلك يرجلها أحيانا ويتركها أحيانا، ومن كان كثيرا فيرجلها لئلا يسوء منظره، وهذا فيه عناية الشريعة بمنظر المؤمن لا في هيئته ولا في لونه. جاء في وصف المنافقين، استغفر الله، في وصف الخوارج في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث اتفق عليه الشيخان ورواه مسلم من عشرة أوجه بعشر روايات. لما جاء عبد الله بن ذي الخويصرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله اعدل، متى جاءه؟ ها أنت سمعتها من خويك وجبتها؟ لا، ما له علاقة فتح مكة. بعد المعركة التي كانت بعد فتح، أقول شيء المعركة التي كانت بعد فتح مكة، بعد غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم أوطاس، فنفل سادات العرب 100% من الإبل، أعطى أبا سفيان وعكرمة، وأعطى الأقرع بن حابس سيد بني حنظلة من تميم، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، وأعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد سليم 100% من الإبل. جاء هذا الأحمق الأعرابي الجلف المطفوق، حطوا بالكم عند هالكلمة ذي، عجل مندفع، يأمر رسول الله بالمعروف وينهاه عن المنكر. الله يخالف على هالجهل وأهله. فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. في رواية: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. دخل في نية النبي، شفتوا الجرأة شلون؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله يأمنني على دينه، وما تأمنوني أنت؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. هل جلف هذا العرابي الأحمق أدبر، كلمة في نفسه رددها مع ربعه وجاء يعلم فيها ثم أدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه النظر. فقال خالد بن وليد: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، لأنه اتهم النبي بالظلم والحيف، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه أبدا. نيل من عرض عائشة وهو عرضه، انتصر له أو صبر؟ صبر. اتهموه وصبر، كادوا يقتلونه فصبر. فإذا انتهك من محارم الله غضب كالأسد المزمجر عليه الصلاة والسلام. فقال: دعه، والنبي يتبعه النظر، هو رايح مدسي، دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل مقالته ومنهجه وطريقته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، سيماهم التحليق. هذا الشاهد الذي سقت الحديث لأجله، سيماهم التحليق. الخوارج سيماهم أي شعارهم التحليق، معناه أنهم كانوا يوجبون حلق الرؤوس، حلق الشعر، ويتواصون بذلك. ولهذا لما جاء صبيغ ابن عسل التميمي لعمر وبدأ يغالط ويتفلسف على عمر، قد بلغته أخبار، سنعه عمر. ليش سنعه؟ فدره بالعراجين، ما زال يضربه إلى أن أرغى. قال: والله ذهب الذي أجد مني يا أمير المؤمنين، خلاص. فنفاه من المدينة إلى الحيرة، كشف عن رأسه، قال: والله لو وجدته محلقا لقطعت عنقه. لأن هذا شعار من الخوارج، يوجبون على أتباعهم حلق شعورهم، لا أنه يحلق الشعر لأجل النسك. ولهذا من رأى حلق شعره بالصفر أو بدرجة الصفر قربة من غير نسك وقع في بدعة الخوارج، لكن من حلقه عادة شعره يؤذيه فلا بأس به، مباح. طيب من حلقه تشبها، وهذا واقع في عند بعض الشباب، فإذا فعله تشبها بأهل الكفر ولا أهل الفجور أثم بهذا التشبه. ومن الظواهر التي الآن بدأت تنتشر من يحلق شعره أو يخففه ويترك لحيته ويضفي شاربه، ما هي بذي موضع عند بعض الشباب، وهذه ليست ديانة، لأن الشريعة إهانة الشارب وإكرام اللحية. لا إكرامهما جميعا. وهذا الفعل مبناه على التشبه بالكافرين والفاجرين. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. في شيء؟ تفضل. أي نعم. نعم.